هذا يسأل عن الكتب التي تنصح بها طلبة العلم. كما تقدم أن أنصحهم أولا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن كما يتعلق بالسنة صحيح البخاري صحيح مسلم. يا أخي اشتر صحيح البخاري ومسلم وقرأ فيهما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, ولا رياض الصالحين, ولا بعد ذلك ما كتبه أهل العلم ككشف الشبهات وكتاب التوحيد وغيرها من الكتب النافعة.